السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا وفقت للفقه في الدين هي علامة خير بك إن شاء الله تعالى. وكذا فإن الله يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة من معانيها السداد في القول وفي العمل، فتعمل العمل اللائق بالوقت والزمان في مكانه وزمانه. فعلى المرء المسلم الحريص على الخير أن يتفقه في دينه، وأن يكون العمل على بصيرة. ولقد قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إنما قال أحسن عملا. والعمل الحسن هو الموافق لكتاب الله سبحانه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونه يبتغى به وجه الله سبحانه. لهذا واصل سلسلة الحديث عن الزكاة، وهذا المجلس الثاني من مجالس فتاوى الزكاة. تقدمت دروس الزكاة، وهذا مجلس المجلس الثاني من فتاوى الزكاة. فسائل يسأل عن زكاة الخضروات. والخضروات المعني بها الأشياء الرطبة الخضراء كالفواكه وكسائر الخضروات، التفاح، الكرنب، كل الخضروات هذه هل عليها زكاة أو ليست عليها زكاة؟ إجمالي القول أن الأحوط لك في دينك أن تخرج عليها زكاة. أما تفصيل القول فقد ذهب الجمهور من العلماء، ومعنى الجمهور الأكثر من العلماء، إلى أن الخضروات ليس فيها زكاة. وذهب فريق آخر من أهل العلم وهو الأحناف إلى أن الخضروات عليها زكاة. دوما في حال النزاع نرد الأمر إلى الله وإلى الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأقول وبالله التوفيق: احتج الجمهور على إسقاط الزكاة عن الخضروات والتي منها الفواكه، البرتقال، التفاح، المانجو، كل هذا يدخل في الخضروات، بحديث لكن في إسناده ضعف، هو حديث ليس في الخضروات زكاة، لكنه حديث ضعيف الإسناد. استدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ الزكاة من خمسة أشياء ليس منها الخضروات. واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قالوا: والفواكه لا توسق، يعني لا تكال. وقالوا أيضا: إن الزكاة فيما يكال ويدخر، لكن هذا الكلام ليس بحديث عن رسول الله، إنما هو استقراء لشيء أغلبي، استقراء أغلبي. هذه حجج القائلين بعدم إخراج الزكاة عن الخضروات والتي منها الفواكه الكثيرة. أما الأحناف فقد ذهبوا إلى وجوب إخراج الزكاة في الخضروات وفرضيات ذلك عند كثير منهم الآتي ذكره. قالوا لقول الله تعالى: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والزيتون والرمان من الفواكه، واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا هذا عام. استدلوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. وقالوا فيما قالوا بعد هذه الأدلة الثلاثة إن حديث ليس في الخضروات زكاة حديث ضعيف كما سلف، والشيء وإن كان لا يوثق فإنه لا يعني عدم توثيقه، يعني عدم كونه يكال أنه تسقط الزكاة فيه. فالرسول قال في الركاز الخمس، لكن هنا أيضا قال الرسول فيما سقط السماء العشر. واستدلوا كذلك الأحناف، يعني الأحناف بالقياس وبالمصلحة، قالوا إن فدان الأرض الآن عند المصريين الذي المساحة معروفة بالفدان، الذي هو مزروع منجو مثلا أو تفاح، يأتي بأضعاف أضعاف فدان القمح أو الرز من ناحية الثمن، يعني ناتج الفاكهة أكثر من ناتج القمح. وقالوا إن أيضا الفاكهة، أو قال بعضهم من المعاصرين كانوا يتعللون بأن الفواكه تتلف، الآن اتخذت تجفف وتحفظ في ثلاجات سنوات كالبطاطس مثلا. إن الجمهور يقولون هذا ليس في البطاطس زكاة، قالوا البطاطس تخزن سنوات مع الثلاجات بدون وإن كانت بتكلفة. فهذه حجج الفريقين فأجنح، وللاحتياط في الدين أيضا فضلا عن الأدلة التي سمعتم إلى إخراج الزكاة عن الفاكهة عن الخضروات والفواكه، وهذا محل زكاة كميات كبيرة. لكن واحد مثلا زارع شوية فجل وقرقير على جوانب القنوات، على جوانب القنوات، ما نقول له أخرج زكاة عن شوية الفجل والجرجير، لأن عرفا معروف أن هذه للأكل السريع. وبعدين لم يكن على عهد الرسول هنالك مزارع كبيرة للفواكه كالآن، يعني مثلا ممكن واحد تجده زارع 100 فدان منجو، كانش على عهد الرسول كده. كان على عهد الرسول 100 فدان عنب، والعنب يزكى، الزبيب يزكى. كان على عهد الرسول مثلا مزرعة فيها 1000 نخلة، والنخيل تزكى ثمرته كما هو معلوم. فلذا أرى في هذه المسألة قوة رأي الأحناف، وبالله التوفيق. سألوا نسأل عن السفن العملاقة التي تجوب تبخر البحار وتصطاد كميات هائلة من الأسماك بالملايين، هل على هذه الأسماك المصطادة زكاة؟ لا أعلم نصا يفيد أن عليها زكاة. والصحابة رضي الله عنهم قد رمى لهم البحر بإذن الله بحوت هائل يقال له العنبر، وكان ميتا كان هائلا جدا، حتى إنهم هم 300 شخص استمروا شهرا يأكلون منه، وكان يغترفون الدهن من عينيه وينامون في عينه ويأخذون بعض العظام، عظام يعملونها خيمة كبيرة نام تحتها العشرة بعض عظامه. ولم يرد عن النبي أنه أمرهم بزكاة، إنما قال هل معكم من شيء؟ فلذا أرى أن السمك المصطاد لا يزكى، لا يزكى. إذا اصطدت سمكا ما ورد عندنا أن السمك يزكى إذا اصطيد من البحر. سألوا نسأل أيضا عن زكاة عسل النحل، زكاة عسل النحل. شخص عنده مجموعة كبيرة من الخلايا، مجموعة كبيرة من الخلايا 1000 خلية تنتج له عسلا، هل يخرج على هذا العسل زكاة، على هذا العسل زكاة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث في إخراج الزكاة عن العسل، عسل النحل. اللهم إلا إذا كنت تاجر عسل نحل فستدخل بتجارتك في عروض التجارة، لكن الذي عنده مناحل يطعمها ويسقيها ويقوم بعدتها وتنتج له عسلا فليس على هذا العسل زكاة. طيب إذا احتج أحد بالوارد عن عمر أنه كان يأخذ من الزكاة من العسل العشر، عشر إنتاج النخيل النحل، فالجواب أن هذه العشور التي كان يأخذها عمر مقابل حراسة العسل، يعني كن أنت تولي الدولة أن تحرس لك عسلك وأن تحرس لك نحلك، نحلك فيأخذ العشر مقابل الحراسة. هذا الذي أجاب به عدد كبير من أهل العلم. أيضا سائل يسأل عن زكاة الحلي، هل على الحلي الذي تتحلى به المرأة، وإن شئت قلت تحلى به بعض الرجال من أنه محرم شرعا إذا كان ذهبا أو فضة، هل على الحلي زكاة أو ليس على الحلي زكاة؟ أقول أولا أن الحلي ينقسم إلى قسمين، حلي ذهب وفضة، وحلي آخر ألماس لؤلؤ مرجان أي شيء. فالحلي غير الذهب والفضة مهما غلى ثمنه ليست عليه زكاة، ألماس مثلا خاتم ألماس ممكن يكون ب100,000 جنيه ما عليه زكاة، لكن إذا كان ذهبا الحلي ذهبا أو فضة هل يزكى أو لا يزكى؟ قولان للعلماء، الأدلة فيما أرى والله أعلم تشهد لكونه يزكى إذا بلغ النصاب إذا كان ذهبا أو فضة. ما الدليل على أن الحلي عليه زكاة؟ وما حجة القائلين بأن الحلي إذا كان ذهبا أو فضة ليس عليه زكاة إذا كان حليا؟ فأقول أبدأ بذكر حجج القائلين بإسقاط الزكاة عن الحلي إذا كان ذهبا أو فضة مهما بلغ. فقل وبالله تعالى التوفيق لم أقف لهم على أي دليل، والأمر مفتوح للباحثين، على أي دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط الزكاة عن الحلي إذا كان ذهبا أو فضة. إلا حديث باطل حكم عليه علماء الحديث بالبطلان، وهو مشهور في أوساط المحدثين أنه ضعيف جدا ولا يثبت لفظه ليس في الحلي زكاة. إذن على أي شيء عول القائلون بأن الحلي ليس عليه زكاة إذا كان ذهبا أو فضة؟ أقوى ما تمسكوا به أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يخرجون الزكاة عن الذهب إذا كان للحلي، أو الفضة إذا كان للحلي للتحلي بها. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أولا ليس في هذا إجماع من الصحابة، لأن بعض الصحابة خالفوهم وأخرجوا الزكاة وإن كانوا أقل وأخرجوا الزكاة عن الحلي. ثانيا لبعض الصحابة الذين نقل عنهم أنهم لا يرون إخراج الزكاة في الذهب، نقل هذا النقل عنهم مقيدا بأنهم كانوا يرونها قليلة لم تبلغ النصاب بعضهم. إذن أرجع فأقول ما أدلة القائلين بأننا نخرج زكاة عن الحلي إذا كان من الذهب أو من الفضة وبلغ النصاب؟ قل هي أدلة خارج الزكاة عن الذهب على الذهب والفضة عموما، الأدلة العامة، مثل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه عامة. قال ابن عمر كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يعطي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ثالثا ثم أدلة خاصة وما حسنه فريق من العلماء، أن امرأتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. فهذا دليل خاص، فلهذا تتألق وجهة القائلين بأن الحلي إذا بلغ النصاب وكان ذهبا أو فضة عليه الزكاة، عليه الزكاة، محله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهذا يكون سنويا، ليس كما قال بعضهم تخرج الزكاة مرة في العمر كالشعبي أو غيره، لا، إنما سنويا. وبالله تعالى التوفيق. هذا ولسائل أن يسأل عن نصاب الذهب الذي تخرج عنه الزكاة إذا مر عليه الحول. نصاب الذهب، الذهب طبعا عيارات، في الأصل الذهب الصرف، الذهب صرف يعني خالص غير مشوب بأية أنواع النحاس. هذا الذهب الصرف الخالص كالسبائك مثلا، سبيكة 100% مثلا، ذهب نصابه ما يعادل 85 جرام، الذهب عيار كم؟ 24. حتى يصنع الذهب ويأخذ أشكال أحسن ويلين في يد السباكين ويلين في يد الصناع في المصنع يعني تأخذ أشكالا يكون ألين يشكل في أشكال جميلة جدا، يضيفون إليه نسبة نحاس، نسبة من النحاس. فيكون على سبيل المثال الذهب الذي في الأصل 24، 21 كل 21 ذهب وثلاثة في المية ثلاثة في المية مش ثلاثة في المية لا أسف ثلاثة يعني ثلاثة أجزاء نحاس مع 21% ذهب حتى يكون 24 يلين ويسهل تشكيله. أشكال أجمل وأجمل يزيدون نسبة النحاس فيكون ذهب عيار 18، يكون ذهب عدد أجزاء الذهب في الشيء 18 وعدد أجزاء النحاس 6، يعني زاد النحاس في الذهب. عيار 14 يكون الذهب نسبة أجزائه 14 إلى 10، 10 نحاس و 14 من الذهب. كنا أشكال أحسن وأحسن. ففي التشكيل كلما زيدت نسبة النحاس استطاع أن يشكلوا تشكيلا أفضل، لأنهم يعملوا الاسطمبة التي يضعون فيها الذهب. طبعا الذهب يصنع في اسطمبات وأشكال، الاسطمبة تكون سهلة عليهم في طبعا. وهذا شفت سبحان الله المصريين القدامى، المصريين القدامى كان عندهم تقدم صناعي أكبر بكثير في بعض الأبواب، وعلم بعض الأبواب أكثر من الموجودين الآن، كعلم التحنيط مثلا الذي يعني يحنط شخص من 10,000 سنة تجد جثمانه موجود للآن. كان عندهم أيضا ممكن تجد حصان صغير كده، حصان بكامل التفاصيل ومن عيار من أنقى أنواع الذهب، لا يوجد مشوبا بشيء. فكان عندهم كما قال تعالى ولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة. فالشاهد أرجع إلى ما أنا بصدده، زكاة الذهب عيار 21 يعني ستضرب كالآتي 85 في 24 على 21 ينتج الذهب عيار 21 7.2، إذا قلت عيار 18 ستضرب 85 في 24 على 18، عيار 14 ستضرب 85 في 24 على 14، يطلع لك عدد الجرامات التي يزكى عليها الذهب من كل صنف ومن كل عيار. عاد نصاب الفضة تقريبا 600 جرام فضة تقريبا بالضبط يعني بالأتقن 598 جراما من الفضة. هذا عن زكاة الذهب والفضة إذا كانت حليا يتحلى به. القول الذي يقول صاحبه يزكى مرة في العمر ليس له مستند، أما قول الشعبي كعالم من علماء المسلمين لا يعول عليه. إذا كنا لنعول على كلام الصحابي إذا كان يخالف النص أو يخالف الأصل، فكيف نعول على قول تابعين من التابعين؟ فمسألة ذات أهمية قصوى و يعني الحمد لله الأمر فيها جلي وبين وواضح، وهي مسألة زكاة عروض التجارة، زكاة العروض. أتكلم لأن بعض إخواننا من أهل العلم تابعوا عالما فاضلا، ولكل عالم زلة لكل عالم هفوة، لكن لابد أن ننظر إلى سير العلماء. عالم قريب التعاصر أثار مسألة وهي ليس في عروض التجارة زكاة. ما معنى عروض التجارة أولا؟ يعني مثلا أنا أتاجر في الرز، مثلا عندي في المخازن 1000 طن رز أتاجر فيها، حولت مالي إلى رز فمن ثم سأخرج بدلا من زكاة المال سأخرج قيمة زكاة الرز، فيقول لا زكاة عليك. كيف ذلك؟ طيب إذا كان أنا عندي أنا رجل تاجر مثلا وعندي مثلا 1000 سيارة أتاجر فيها قيمتها 1000000000 مثلا، لا أخرج الزكاة عليها عند هذا العالم الفاضل، وأخرج على 100,000 جنيه سائلة إذا كانت معي، يعني لا القياس يقبله ولا العقل يقبله. ما تقول لا تخرج الزكاة على 1000 سيارة معدة للتجارة تسقط الزكاة عنها، وتخرج الزكاة عن شخص بليد لا يستطيع التجارة، عنده المال 100,000 في الخزنة يخرج عنهم أو 200,000 في الخزنة يخرج عنهم زكاة. فمن ناحية الأقيسة مضايضة للأقيسة. فهذه الفتوى من ذلك العالم الفاضل رحمة الله عليه تدمر اقتصاد دول كاملة، تدمر اقتصاد دول كاملة. أن في دول تبني مصادر دخلها على الزكاة. فإن جاء كل شخص جاءوا وقالوا لا زكاة على التجار، يعني واحد عنده مثلا مخزن فيه أدوات منزلية ب100,000,000 كيف أسقط الزكاة عنه وأخذ الزكاة من واحد مسكين عنده 10,000 و20,000 جنيه؟ فالعقل لا يقبل ذلك. لكن نرجع قبل العقل إلى الأدلة. طبعا القول بإخراج الزكاة عن عروض التجارة هو قول المذهب الأربعة قاطبة، وقول لجماهير العلماء سلفا وخلفا. قالوا من الأدلة على ذلك، طبعا في أدلة صحيحة وأدلة ضعيفة. حديث، لأن الفقهاء يتساهلون في التصحيح، لكن نذكر حديثهم الضعيف الذي قالوا ذلك: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع، لكن سنده ضعيف. لكن في حديث آخر استدل به الجماهير أيضا أن الصحابة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، منع خالد الزكاة، ومنع ابن جميل الزكاة، ومنع العباس الزكاة. قال: أما خالد، وهذا الشاهد من الحديث، فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. خالد ثروته في ماذا؟ في سلاح، تاجر سلاح في زمانه، يعني مش تاجر سلاح في زمانه لا يتاجر، لكن كل ما عنده من الأسلحة، الأسلحة كانت غالية، السيوف غالية، أنتم رأيتم السيوف غالية جدا، والدروع التي تتقى بها السهام الحديدية تتقى بها، والقمصان الواقية الحديدية الواقية، والخوز التي على الرأس، شيء غالي، يعني شيء غالي جدا، عنده كميات كبيرة، لكن احتبسها كلها للجهاد في سبيل الله. فمن ثم أظلمه إذا قلت إن خالدا لم يخرج الزكاة. فالشاهد أن خالدا لو لم يحتبسها لأخرجت زكاتها. بدل فهم الصحابة لما أتوا إلى الرسول قالوا: منع خالد الزكاة، وخالد ماذا عنده؟ يعني الجنيهات والدنانير والأشياء دي، ليس عنده كبير دنانير ولا دراهم، لكن رأس ماله الأعظم وضعه في سيوف وخوز حديدية وقمصان وقية حديدية، يعني هو كان هذا عمله الجهاد في سبيل الله. فهو يقول حتى في غزوة مؤتة: لقد تكسرت في يدي 9 أسياف في القتال، ولم يبقى في يدي إلا صحيفة يمنية. فهو خارج للجهاد بيأخذ كمية سيوف، كمية رماح، كمية قمصان واقية، عدة الحرب. فالشاهد أنه لو لم يحتبسها لخرجت زكاتها. وهذا من أدلة الجمهور، والذين منهم جماهير السلف والخلف والصحابة وأصحاب المذاهب الأربعة. ثم القياس، ثم القياس والنظر الصحيح لا يقتضي أنك عندك سلعة تدار وتربح وتكسب. أقول لك تعال يا صاحب معرض الموبيليا، أنت عندك مثلا 100 غرفة نوم بعشرة مليون جنيه، ليس عليك زكاة؟ وأنت يا رجل يا بليد يا المتعرفش تشغل الفلوس، ماضي 100,000 جنيه ألزمك أنت بالزكاة وأسقط زكاة الآخرين. قل إن اقتصاد دول يبنى على ماذا؟ على الزكاة. وهذا في تاريخ الإسلام عموما، إلى أن استبدل الناس الزكاة بالضرائب. ففتوى كهذه لا ينبغي أن يلتفت إليها كثيرا. وسبحان الله بعض إخواننا الذين كتبوا الفقه مؤخرا مقلدة، وضعوا في فخ، هل تخرجون الزكاة على ورود التجارة أو لا تخرجون؟ فبعضهم حذف المسألة من الكتاب من أصله لما صنف في الزكاة، ما أتى خاف من الحرج إذا قال بعدم الزكاة في عروض التجارة سيقع في حرج وتقوم عليهم قائمة ناس، أو أنك ستقول بالتقليد، ونرى التقليد داء قاتلا حجب العقول عن الطريق الأرشد. فهذا عن زكاة عروض التجارة. بعد ذلك الأخ يسأل عن أيضا كان ورث ميراثا أرضا مثلا أو عقارا، فلما ورثها أخذها، تركها سنة سنتين كمال متجمد، وبعد ذلك باعها، هل يخرج الزكاة فور البيع أم ينتظر سنة حتى يمر حول على المال؟ الظاهر أنه ينتظر سنة حتى يحول الحول على هذا المال. سأل يسأل سؤالا آخر، وهو رجل شحيح أو غير شحيح، المهم أنه حل عليه وقت إخراج الزكاة، كان يخرج الزكاة مثلا في شعبان مثلا في واحد رمضان، مات تكاسل ولم يخرج الزكاة، ومات في شوال أو في ذي القعدة ولم يخرج الزكاة، سواء كان عن قصد أو عن تكاسل، هل تخصم هذه الزكاة التي وجبت عليه في حياته ولم يخرجها، هل تخصم الزكاة من ماله قبل تقسيم التركة أو لا تخصم؟ فمن العلماء من قال هذا الرجل مرتكب لكبيرة عظيمة إذا لم يخرج الزكاة، فإذا أراد ورثته أن يخرجوها من أصل التركة بعد موته فهذا أنفع له في قبره وأنفع لهم أيضا في دنياهم. والرسول لما قال رجل يا رسول الله إن أمي ماتت عليها نذر أو أبي مات عليه نذر أفأقضي؟ قال دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. فقالوا تخصم الزكاة التي وجبت عليه في حياته ولم يخرجها، وذلك إنقاذ لهم من عذاب الله. وفريق من العلماء قال خلاص المال الآن تحول إلى مال وارث، المال مال وارث الآن، الشخص إذا مات خلاص لم يعد له شيء من المال، نم المال مال وارث، وكل وريث يتصرف في حقه، فالذي يريد أن ينقذ أباه ينقذه، لأن الله لما قال في بيان التركة قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهذا دين البشر. لكن الآخرون قالوا ودين الله أحق بالقضاء. فهذا وجه النزاع في هذه المسألة، وجه النزاع في هذه المسألة. فنهيب بمن مات أبوهم وقدر الله عليه أنه لم يخرج الزكاة، كإرشاد ليس بالشيء المقطوع به أن يخرج الزكاة عن وأبيهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى. ونحن نتعرض لعروض التجارة. سؤال آخر فيه: صاحب محل بيع وشراء، صاحب محل بقالة أو سموه بالعجم سوبر ماركت أو كما يسمونا هايبر، ولا ما أعرف جايب الأسماء دي منين، المهم دكان كبير، محل كبير يبيع ويشتري. المحل هذا فيه سلع متداولة، أجيب صلصة أبيع صلصة، أشتريها وأبيعها، أشتري مثلا مربى، أشتري عصائر، شيء أشتريه وأبيعه، هذا يزكى، يقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيع جملة، بيع جملة. يعني كيف أزكيه؟ كيف أزكي البضاعة التي في محلي؟ أنا بين أمرين، إما أنني أقومها جملة بكم السعر الذي إذا أعلن بيعت وأخرج على هذا الأساس، السعر الذي إذا أعلن سيلت السلع وتحولت إلى مال سائل، وقول أنني ممكن أن أخرج من الأصناف، يعني مثلا عندي 1000 علبة سمن أخرج 25 علبة سمن، وارد إذا لم تكن عندك سيولة. لكن ما هذا الذي أردته في أول أمري، إنما أردت الأصول الثوابت التي في المحل الكبير، مثلا سموها هايبر مثلا، أو سموه في مثلا 50 ثلاجة و20 ميزان وترابيزات وأرفف 100، هذه الأصول الثوابت لا تخرج عليها زكوات، إنما على المال المتداول الذي يخرج والبضاعة التي تخرج بيعا وتشترى وتباع وتخرج وتشترى وتباع. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بشيء من الحديث عن عروض التجارة. الأملاك العقارية، أملاك عمائر شهقة، عمائر شهقة برج مثلا فيه 50 شقة، هل أخرج الزكاة عن الأصل؟ لا، الأصل كانت البيوت موجودة على عهد الرسول، لم يمكن أن يخرج على البيوت زكاة، إنما الحكومات التي فرضت الضرائب على سموها الضرائب العقارية ليس لنا دخل بها، إنما كلامي الآن على ماذا؟ على الزكاة عن أصل العقار. ضرائب العقارية شيء للدولة هي اللي بتكلم فيه براحتها، لكن كلامنا الآن على منظور شرعي. ليس على صاحب الأبراج هذه زكاة، لكن زكاة على الدخل الداخل له إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب، نفس الصيدلية، عروض تجارة بس بدل السلع الأكل والشرب دواء، نفس الحكم. ف هذا فيما يتعلق ببعض المسائل أو الأسئلة التي وردت إلينا. واحد يسأل سؤال أظن الإجابة عليه تقدمت: زكاة على الشاب الذي يريد الزواج. طبعا بلا شك في عندنا مسألة أيضا الشيء والشيء يذكر، إلى متى ينفق الوالد على ولده، يعني متى تنقطع نفقة الأب على عن الابن، ومتى تنقطع نفقة الأب عن البنت. فمن العلماء من قال تنقطع نفقة الوالد على ولده بالبلوغ، إذا بلغ أصبح رجلا فتنقطع نفقة الوالد على ولده عند بلوغ الولد، وذلك عدد كبير، يعني عدد كبير من العلماء، بل قد يكون هو الأكثر والأشهر عند العلماء، ولكن محتاج أن أشوف الأكثر، لكن قول قوي مشاطر للقول الآخر على الأقل. ومن العلماء من قال ينفق عليه حتى الاستغناء، حتى الاستغناء. يعني هب أن الولد بلغ ولكن عاجز عن كسب وليس له عمل، هو متفرغ لدراسة أو نعم. فمن العلماء من يقول حتى الاستغناء حتى الاستغناء، ومنهم من يقول حتى البلوغ. أما البنت فينفق عليها حتى شوف لي كنا معي تلفونات ولا ما أدري، يعني تلفونات أظن ما تأثرش، لا تلفونات خربانة بتاع زمان. هذا هو عشان الإخوة ما يزعلوش مني، نقول لي بعت لك رسالة واتس وما بعت مالي في الواتس، هذا هو شغلي. برين ما كده خذ مفهوم الجماعة. ما الفائدة المرجوة أو المتعلقة بمسألة إنفاق الوالد على ولده الفائدة المترتبة، لأن الزكاة تخرج لمن لا يلزمك الإنفاق عليهم. إذا كنت ملزم بالإنفاق على شخص، ملزم بالإنفاق على زوجتك، لا تخرج لك لها الزكاة. كالزوجة ليست ملزمة بالإنفاق عليك، فيجوز على قول تخرج لك الزكاة. فإذا بلغ الولد فعند فريق من العلماء أنه يقوم بأمر نفسه، ومن ثم تجوز له الزكاة إذا كان قائما على أمر نفسه، إذا كان فقيرا من أهل الاستحقاق. وإذا كان إذا قلنا بالقول الآخر حتى الاستغناء، لا يجوز لك أن تخرج الزكاة لولدك حينئذ، فنقول مثلا شاب تخرج أصبح طبيبا، وهذا الطبيب بدأ يعمل في المستشفيات ويدبر أمر نفسه، وأصبح تقاضى يشتغل ليل ونهار، لكن من هذه المستشفى 10-5,000 جنيه، ومن الأخرى 500 جنيه، المهم يلقط له في الشهر كم؟ 10,000 جنيه، الشغل الجاد. طيب والآن لا يستطيع تزوج، لكن إذا صبر سنة يستطيع يجمع المال فوق المال حتى يتزوج. طيب في هذه الحقبة هل يمكنني أن أعطيه من مال الزكاة؟ لست كأب إنما كرجل أجنبي، أعطيه من مال الزكاة كي يتزوج، أو أنه عرفا لا يسمى فقيرا؟ يعني هل تخرج الزكاة لمريد الزواج إذا عجز عن الزواج؟ الأكثرون، وقد تقدمت في بند الفقراء إنما الصدقات الفقراء، ما عندنا في الباب شيء يؤيد إلا ما استدل به بعض العلماء الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. لكن قوله صلوات الله وسلامه عليه حق على الله عونهم، ليس معناه أنك تعطيه من زكاة المال. إنه في العرف السائد مرتبه 10,000 جنيه بالنسبة للمصريين في قرية مثلا، العام المرتبه 2,000 جنيه ولا 3,000 10، فلا يسمى فقيرا في العرف المصري. هذا الذي يتقاضى. لكن إن هو تزوج ومشي بالمعدل الذي يتزوج به الناس بدون إسراف ولا تبذير واستدان، يجوز أن أعطيه من الزكاة مالا من أجل الغرم، يدخل في أعداد من الغارمين. فإذا بادر شاب بالزواج واستدان هذا الشاب في ليس في باطل، إنما استدان في حق، يعني أتى بالأساسيات، لا يروح يجيب للبنت مثلا قميص نوم ب1,000 جنيه ومش عارف لباس نوم ب2,000، كذا. إذا كان سفيها لا يساعد على السفة، لأن في القرى الآن تباهي في هذا الباب. العروسة جابت ملاية سرير تكفي، ملايتين واحدة تغسل والثانية لا، يقولك لازم يبقى 20 ملاية سرير على الأقل. عندكم في بلدتكم 40 ملاية؟ الله يسلم. إذن عليك بهذه البلدة تزوج منها يا فلان الفلاني، 40 ملاية سرير جايين لك، فما ظنك ب بما رأي ذلك؟ فهم الكلام؟ لكن تخفيف سنة محمد، شأن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بزكاة مريد الزواج، إذا كان عرفا يسمى فقير يعطى من الزكاة، عرفا لا يسمى فقير إذن لا يعطى من الزكاة. هذا ليس فقط المهندسون والمدرسون، فكثير منهم أصبح مصرفا للزكاة. يعني هل تتخيل أن واحد طبيب مصرف زكاة؟ نعم وارد. الخليجيون الجدد يسكن في شقة ب4000 جنيه مثلا، وراتبه 7000، 6000 جنيه يكفوا مواصلات ويكفوا، أصبح مصرفا. وإن كانت مصارف تختلف طبعا في قوتها وشدة احتياجها، فالمريض بالكبد الذي يشتري دواء أو الذي لا يجد مسكنا يسكن فيه أولى من شخص مستغني إلى حد ما. هذا هل يجوز شراء دابة أو سيارة تعتبر رفاهية لا تخرج من الزكاة؟ يعني تشتري الواحد فلاح حمار يركبه تحسبه من الزكاة؟ لا، زكاة فقط سلمه الفلوس، يشتري حمار يشتري ماذا، ما لك دخل أنت. لا تتسلط على الفقير ولا تفتت عليه في حقه. هذا المال حق لمن؟ هذا المال حق للفقير. الفقير رشيد ولا سفيه؟ رشيد. خذ المال يا فقير والصرف، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كانوا يشتري دابة أو لا يشتري دابة هو حر فيها. يسأل لا اشتري الواحد سيارة من الزكاة؟ لا تشتري لاحد سيارة من الزكاة، سلمه الفلوس. إن غالب المصريين عندنا ليسوا من أهل السيارات، يعني غالب الشعب عندنا ليس كل واحد عنده سيارة عشان تسمي الذي ليس عنده سيارة فقير. إنما مثلا كنت في دولة خليجية وواحد ليس عنده سيارة سمى فقير، سلمه أنت الفلوس ويتصرف. قد يكون أحوج إلى الأكل والشرب منه إلى شراء سيارة، وقل لك أنا أقضيها في المواصلات العامة. على هذه الوتيرة أسئلة كثيرة، واحد يريد شراء عدة عمل للفقير ليعمل، ما لك دخل به، هو فقير سلمه فلوسه. يشتري عدة ما يشتري عدة هو أدرى بنفسه، لكن إذا كان سفيها يجوز لي أن أعطي ولي السفيه وهو يتصرف له. لم يجد أو لم أجد وليا للسفيه، سأقيم نفسي مقام ولي السفيه وأشتري له ما يحتاج إليه. كالقول مثلا فيما يسمى بشنط رمضان مثلا، في واحد حشاش يشرب الحشيش، إذا أنا أعطيته الزكاة هيشتري حشيش، وهم زوجته مسكينة، إذا سلمت المال لزوجته هيأخذ منها السكر والعربدة شأنه. فأنا ممكن أقيم نفسي في هذه الحال مقام ولي السفيه وأتي له بالأقوات اللازمة، مثلا شوال رز مثلا في البيت، زوجته بيجي يأخذ الرز بيقعد تعمل معه مشكلة، حينئذ أكل أولادنا حرام عليك تعمل معه مشكلة. فإذا كان الفقير سفيها في أي باب يجوز لي أن أقيم نفسي مقام ولي السفيه، بشرط أن لا تعود علي أي مصلحة شخصية من وراء هذا الصنيع. هذا الذي ينبه عليه، لا ترجع إليك أنت مصلحة تخصك. مش أقول مثلا أعطيه رز لأنني تجي الرز وترجع إلي مصلحة، لا يمكن هذا. هل يجوز تقسيط الزكاة للفقير؟ نفس الكلام إذا كان سفيها، إذا كان سفيها. إخراج الزكاة مقدما جائز؟ نعم جائز. في الباب حديثان، الحديث الأول أن النبي قبض من العباس زكاة سنتين، في سنده مقال يسير لكن يشهد له الحديث الثاني من ناحية المعنى، أما العباس فهي علي ومثلها معها، هي علي ومثلها. فقال بعض العلماء قوله هي علي ومثلها يفيد أن النبي كان قد اقترن منه زكاة حولين، والله أعلم. شخص اشترك في جمعية من الجمعيات التي تجري بين الناس، جمعية كل واحد مثلا يدفع 5000 جنيه شهريا، وواحد يقبض 200 أو 300 ألف شهريا بالتناوب كحل، هي حلال تعاون البر وتقوى، لكن هل يخرج زكاة عنها عن الذي قبضه؟ افرض أنه قبض أدوارا مقدمة، هل يخرج زكاة عن هذه الأدوار المقدمة؟ لا، هو المفترض أنا معي مال 1000 مثلا، علي 800، أقسم اللي علي وزكي على المتبقي. فإذا كان معي مثلا 300 ألف قبضتها من جمعية، كم قسط أنا دفعته؟ دفعت أقساط معينة ومر عليها سنة أزكيها، لكن إذا كان علي دين أقساط سأقسم الدين من الأصل الذي قبضته من الجمعيات، والله أعلم. توفي الوالد لم يكن يمتلك في حياته نفقة الحج وبعد الممات، هذه مسألة حج مسألة أخرى ليست تابعة للزكاة. يعني قد يكون الأولى هل يساعد الحاج من زكاة المال أو لا يساعد. أظن أن الحديث تقدم في هذا الصدد أن قول الله تعالى وفي سبيل الله. حاصل المسألة، يرى جمهور العلماء أن مريد الحج لا يساعد من مال الزكاة للحج، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفريق الحنابلة أو فريق من الحنابلة يقولون بأن الحاج يساعد من أموال الزكاة ويكون من مصارف الزكاة، لحديث أن النبي حمل امرأة للحج على إبل الصدقة وقال الحج في سبيل الله. هذا الحديث فيه نزاع شوي من ناحية السند ومن ناحية المتن. فمن ناحية السند ضعفه بعض العلماء، ومن ناحية المتن قالوا إن مجرد مساعدة امرأة على إبل الصدقة على إبل الزكاة، المساعدة الخفيفة تجوز لإعانة لامرأة محتاجة، فلم يقنع الجمهور بثبوت الحديث من ناحية، ولم يقنعوا بفقه الحديث من ناحية أخرى. أما فريق من العلماء من الحنابلة يقولون إن الحج في سبيل الله، ومن ثم قالوا بإخراج الزكاة للحج. الجمهور يقولون إن قوله في سبيل الله إنما عنا به الغزاة وما يعينهم على الغزو لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فهذا يا إخوة، في أقول ذلك لأن المسألة ذات أهمية قصوى قد لا تنتبهون إليها. يعني ممكن واحد صاحب شركة سياحة أو واحد صاحب حملة في السعودية يقول بحج مجانا، حج الناس مجانا، وفي الأصل إنما احتسبها من أموال الزكاة على أساس المذهب القلب أن الحج في سبيل الله، لكن الجمهور يرفضون ذلك لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المسألة مهمة. الناس كثير في الحملات المصرية والحملات أي حملات من دول الخليج يقول لك تعال احنا بنخرج من حج مجانا، وهو بحج مجانا لكن بينه وبين ربه يقسمها من الزكاة، يقسمها من الزكاة. فالمترتب على هذه المسألة هو نفس الشيء. وقد بينا من قبل أن الطبيب الذي يكشف على الناس ويتجاوز عن الحقوق ويعتبرها من الزكاة يلزم أن يمكن الفقير من ماله، وإن شاء جاء عنده وإن شاء كشف عند طبيب آخر أرخص منه ثمنا، والله أعلم. الدين الميت هل عليه زكاة؟ تاجر بيع بضاعة للناس، وهذه البضاعة في ناس مماطلة وفي ناس أوفياء، فإذا كان الدين حيا يعني يرجى السداد يزكى، إذا كان الدين ميتا واحد مثلا نصاب اشترى منك وما سدد له عدة سنوات، فالدين الميت تسقط زكاته، وإذا جاء زكيت عنه زكاة سنة واحدة والله أعلم. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.